الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. يقول المولى عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي حق في مال الغني لأخيه الفقير، وهي تجب بخمسة شروط كما مر بنا فيما سبق. تجب بخمسة شروط، هي الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب والحول فيما يجب فيه الحول، والحول فيما يجب فيه الحول. وهي واجبة في الحبوب والثمار وفي بهيمة الأنعام وفي النقدين وفي عروض التجارة، وفي عروض التجارة تقوم وتخرج زكاتها ربع العشر. وبهيمة الأنعام قلنا هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. والنصاب بالنسبة للإبل هو خمس، فإذا كان يملك أربعا من الإبل فلا زكاة فيها، بل لابد أن تكون خمس، ثم ما زاد دفعت الزكاة فيه على حسب ما ورد في الشرع المطهر. فإذا كان لديه خمس ففيها شاة، وإذا كان عشر ففيها شاتان، وإذا كان سبع ففيها شاة، وإذا كان ثلاثة عشر ففيها شاة، وإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة، وسبعة عشر ثلاث شياة، وثمانية عشر وتسعة عشر ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياة. فإذا بلغت 21 22 23 24 ففيها أربع شياة، وإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، 25 ففيها بنت مخاض، وإذا بلغت 36 ففيها بنت لابون، وإذا بلغت 46 ففيها بنت ففيها حقة، وإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهكذا، وهي معروفة عند أرباب الصن. إذا كان هناك 25 ففيها كما قلنا بنت مخاض، أي إن أمها ماخض بمعنى حامل. في 36 بنت لبون، يعني أمها قد ولدت وفيها اللبن. وفي 46 حقة، وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل. وفي 61 جذعة، أي سقطت الأسنان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب زكاة بهيمة الأنعام. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاة أو غنم. شرط أساسي أن تكون سائمة في بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، لابد أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني راعية في البر، ترعى من الكلى، ترد الماء وتأكل الكلى. أما إذا كانت في الأحواش، إذا كانت في الزريبة، إذا كانت في البساتين تعلف، فهذه لا تعتبر سائمة، وإنما لها طريق آخر في وجوب الزكاة. فبهيمة الأنعام حينما نقول في كل 40 شاة وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 25 بنت مخاض، وفي كل 36 حقة، وفي 46 جذعة، وفي إحدى وستين جذعة. ففي هذا إذا كانت سائمة يعني ترعى الحول أو أكثر الحول. أما إذا كانت في البساتين، في النخيل، في الأحواش، فهذه إما أن تكون عروض تجارة وإما أن يكون لا زكاة فيها. نعم. تجب الزكاة في إبل بخاة أو عرابي وبقر أهلية أو وحشية. في بخاة أو عراب، عراب يعني في بلاد العرب، بخاة في البلاد الأخرى. والبخاة هي التي لها سنامين. الإبل في بلاد العرب لها سنام واحد، والبخاة لها سنامين. الزكاة تجب في البخاة وتجب في العراب، أي التي في بلاد العرب. نعم. وبقر أهلية أو وحشية. يقول رحمه الله: وفي البقر أهلية كانت، هي التي نعرفها، أو وحشية، بقر الوحش. إلا أن هذا محل خلاف، ورأي الجمهور على أن البقر الوحشي يعتبر من الصيد ولا زكاة فيه، تعتبر من الصيد التي تصاد وتقتنص فلا زكاة فيها. وقل أو ندر أن يجتمع نصاب من البقر الوحشية، قد يصيد الإنسان واحدة ويصيد اثنتين، لكن كونه يصيد 40 أو يصيد مثلا 30 علشان نقول فيها تبيع أو تبيعة، هذا من النادر. نعم. ومنها الجواميس. نعم. وغنم دعن أو معد. والغنم نوعين: الغنم الضعن ومعز، وكلا النوعين تجب فيه الزكاة، إلا أن الضعن يختلف عن الماعز من حيث العمر، فالضعن هو يعني في الأضحية يجب فيما يعني في الضعن إذا كان له 6 أشهر، والماعز إذا كان له سنة. وأما من حيث العدد في وجوب الزكاة فلا فرق بين الضأن والمعز. نعم. أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسل لا لعمل. إذا كانت لأجل النسل ولأجل الدر وهي سائمة ترعى الحول أو أكثر ففيه الزكاة. وأما إذا كانت البقر لأجل الزراعة والحرث، والإبل يستعملها الإنسان في النقل، في نقل الأحمال وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها. نعم. وكانت سائمة أي راعية للمباح. راعية للمباح الذي يصح للإنسان أن يرعاه، وهو الكلى وأما إذا كانت لا تطعم يشتري لها الإنسان يشتري لها من الشعير والعلف فهذه لا تكون راعية المباح وإنما يطعمها صاحبها. نعم. الحول أو أكثر إذا كانت راعية كل الحول 12 شهر فيها راعي وفي البر أو أكثر الحول. نعم. لحديث بحث بن حكيم عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل إبل سائمة. أما إذا كانت الإبل غير سائمة فهي لا تدخل عندنا في هذا المجال. في كل إبل وشرط الإبل أن تكون سائمة في كل 40 بنت لابون يعني أمها ولدت وفيها لبن وقلنا في 25 بنت مخاض يعني أمها حامل وفي 46 حقة استحقت أن يطرقها الفحل وفي 61 جذعة سقطت بعض الأسنان. نعم. في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها وفي الغنم في سائمتها يعني إذا كانت الغنم غير سائمة فلا إذا كانت الغنم في الحوش ويعطيها شعير في الصباح وشعير في المساء إذا كان يجيب لها جت إذا كان يجيب لها برسيل فهذه لا تكون سائمة لا وضع آخر إذا كان أحضرها ليتجر بها في البيع والشراء فهذه تعتبر عروض تجارة نقول هذه 1000 وهذه 500 وهذه 2000 المجموع 3500 فيها ربع العشر يعني ننظر للقيمة ولا ننظر للعدد. نعم. فلا تجب في مألوفة ولا فلا تجب في مألوفة يعني عندك في البيت تطعمها علف تطعمها شعير. نعم. ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. نعم يعني هو بنفسه راح وجاب لها من البر وهي عنده في الحوش فهذا لا. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض يجب أولا يبدأ النصاب من 5 يجب في 5 من الإبل شات يجب في 10 من الإبل شاتان يجب في 15 من الإبل 3 شياه يجب في 20 من الإبل 4 شياه يجب في 25 بنت مخاض يعني أمها حامل يبدأ تبدأ الزكاة تخرج من نفس الإبل إذا بلغت 25 أما إذا 24 ففيها 4 شياه 23 4 شياه 22 4 شياه 20 4 شياه 19 3 شياه وهكذا. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا وهي ما تم لها سنة يعني يكون عمرها سنة وأمها غالبا تكون حامل بعد أن ولدتها ولا يفترض أن تكون أمها حامل لا بس جرت العادة لأنه إذا كان عمره الناقة مثلا سنة أمها تكون حامل. نعم. سميت بذلك لأن أمها قد حملت والمخاض الحامل والماخض الحامل وليس كون الأم حاملا شرط لا. نعم. وليس كون أمها ماخدا شرطا وإنما ذكر تعريفا لها بغالب الأحوال ذكر ذلك تعريفا لها بغالب الأحوال يعني غالب الأحوال إذا كان عمر الناقة مثلا سنة فأمها تكون حامل. نعم. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة إذا كان أقل من 25 كل 5 فيها شاة الأربع ما فيها شيء الخمس شاة السبع شاة الثمان شاة التسع شاة العشر شاتين 11 و12 و13 و14 شاتين 15 3 شياه 16 و17 و18 وتسعة عشر ثلاث أشياء، عشرين أربع أشياء، واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاث وعشرين وأربعة وعشرين، كلها أربع أشياء، خمسة وعشرين نقول بنت مخا. نعم. بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. إذا كانت الإبل معيبة ما نأخذ شيء في عيب، لكن إذا كانت الإبل حسان نأخذ من النوع الحسان، إذا كانت الإبل كرام يؤخذ من الكرام، إذا كانت الإبل متوسطة يؤخذ من النوع المتوسط، إذا كانت أقل من المتوسط يؤخذ من نفس النوع. المهم معيبة لا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إياك إياك وكرائم أموالهم، يعني الكريمة في نظر أهلها لا تأخذها، دعها لها وخذ من النوع المتوسط. نعم. ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة سيئة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. يعني إذا كانت الإبل معيبة، إذا كانت الإبل معيبة بمعنى إذا لو كانت سليمة، لو كانت سليمة تساوي 500 ريال، لكن الإبل معيبة ما تساوي إلا 400 ريال. نقول الشاة التي قيمتها كاملة مثلا السليمة، الشاة قيمتها لو قلنا مثلا 250 والتي أقل منها قيمتها 200، نأخذ ما قيمته 200 بدلا عن العيب الذي في الإبل بمقابل العيب، لكن ما نأخذ شيء معيب، المعيب لا تؤخذ وإنما ينقص من القيمة بقدر العيب. نعم. ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. ولا يجزئ بعير، إذا كان خمس من الإبل فيها شات قال أنا سأخرج بعير، نقول لا ما يجزي بعير. ولا بقرة قال أنا أريد أخرج بقرة، قلنا لا. ولا نصفين من شاتين، لازم يخرج شات كاملة، فهذا معنى قول المؤلف ولا نصف شاتين. ما دام عليه شات لو قال بطلع نصف من هنا ونصف من هنا، يعني مجموعة لحم من هنا ومجموعة لحم من هنا، قلنا له لا لازم تخرج شات كاملة. نعم. وفي العشر شاتان. وفي العشر من الإبل شاتان. نعم. وفي خمس عشرة ثلاثة أشياء من الإبل، إذا كان عنده خمس عشرة وهي سائمة ففيها ثلاث أشياء. نعم. وفي عشرين أربع أشياء. وفي العشرين من الإبل أربع أشياء، قلنا 35 25 فيها بنت مخاض، اللي أقل من 25 في كل خمس شات، بين 5 إلى 10 هذا يسمى وقص لا شيء فيه، يعني 5 فيها شات، 6 شات، 7 شات، 8 شات، 9 شات، 10 شاتين، 11 و12 و13 و14 شاتين، 15 3 أشياء، 16 17 18 19 كل 3 أشياء، 20 4 أشياء، في كل 5 شات، في كل 5 شات. نعم. وفي 20 4 أشياء إجماعا في الكل، وفي 36 بنت لبون. نعم. ما تم لها سنتان لأن أمها قد ودعت غالبا. قلنا 25 بنت مخاض أمها حامل، 36 بنت لبون يعني أمها ولدت وفيها لبن. نعم. وهي ما تم لها سنتان وقد أمها ودعت غالبا. وليس هذا شرط، يعني قد تكون أمها ما حملت ولا ولدت، لكن المهم نشترط في العمر أن يكون عمرها سنتان، في الست في 36 بنت لبون عمرها سنتين، بنت اللبون غالبا تكون أمها فيها لبن، والدته فيها لبن، وهذا ليس بشرط. لو أن أمها ما حملت وما ولدت، قلنا في 25 بنت مخاض لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتين، وفي 46 حقة لها 3 سنوات، وفي 61 جذعة لها 4 سنوات. ولا نشترط أن تكون أسنانها طاحت بالنسبة للجذعة، ولا نشترط أن تكون أمها ولدت بالنسبة لبنت اللبون، أو أنها حامل بالنسبة لبنت المخاض، هذا ليس بلازم. وإنما الغالب أن اللي عمرها سنة تكون أمها حامل، واللي عمرها سنتين تكون أمها فيها لبن، وهكذا. نعم، لأن أمها قد ولدت غالبا فهي ذات لبن، وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين، لأنها استحقت ما دام تم لها 3 سنين استحقت أن يطرقها الفحل، صار عندها استعداد أن يطرقها الفحل، عمرها 3 سنين. نعم، وأن يحمل عليها يوضع عليها الحمل. نعم، عمرها 3 سنوات. وأن يحمل عليها وتركب، وأن يحمل عليها وتركب، عمرها 3 سنين. نعم، وفي 61 جذع في 61. لازم يا إخوان نعرف 25 شقولنا بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذع، وهذا أعلى سن بالنسبة للإبل، أعلى سن بالنسبة للإبل يكون عمرها 4 سنوات. نعم، وفي 61 جذعة بالذال للمعجمة ما تم لها 4 سنين، لأنها تجزى إذا سقط سنها. نعم، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. أعلى سن جذعة، أدنى سن ما تم له سنة وهي بنت مخاض، ثم بنت لبون ما تم لها سنتين، ثم حقة ما تم لها 3 سنوات، ثم جذعة، وهذا هو الأعلى ما تم لها 4 سنوات، وليس هناك شيء نقول ما تم لها 5 سنوات. نعم، وفي 76 بنت لبون، وفي 76 بنت لبون، بنت لبون عندنا الآن 36 و 36، 72 قال هنا، وفي 76 بنت لبون، إذا كان عندنا ثنتين. نعم، وفي 91 حقتان إجماعا، حقتان إجماعا، فدام قلنا 46 نقول هنا 91، في 46 حقة، وفي 91 حقتان. نعم، فإذا زادت عن 120 واحدة، فإذا زادت لبون، إذا زادت عن 120 واحدة، يعني صار عندنا 121 ففيها 3 بنات لبون. نعم، يعني عندنا في 40 و40 و40 3 بنات لبون. نعم، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون، تستقر في كل 40 بنت لبون، يعني عنده عدد كبير من الإبل، عدد طائل، نقول كل 40 فيها بنت لبون، وفي كل 50 حقة، كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، إذا عنده مثلا مئات من الإبل. لما في السابق قلنا في 36 بنت لبون، ما عنده إلا 36، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، الآن نقول في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. نعم، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، ففي 130 مجموع الإبل اللي عند الرجل 130، يقول فيها حقة وبنت لبون، الحقة 50 فيها حقة، وعندنا 130، إذا أخذنا من 50 كم يبقى؟ يبقى 80، الثمانين هي أربعين وأربعين، ففيها بنت لبون وحقة. لازم نلاحظ الآن ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. عندنا 130، نقول 130 كم فيها؟ عندنا قاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فنأخذ 40 الأولى نقول فيها بنت لبون، ونأخذ 40 الثانية فيها بنت لبون. كم بقي؟ بقي 50، 50 فيها حقة. ففي 130 بنت لبون وحقة. نعم. ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان، وفي 140 حقتان وبنت لبون. المثل الأولى بنت لبون وحقة، وعددها 130. الآن عندنا 140 في حقتان وبنت لبون، 140. نقول 50 الأولى في حقة، 50 الثانية فيها حقة. كم بقي عندنا؟ بقي عندنا 40 فيها بنت لبون. ففي المسألة الأولى بنت لبون وحقة 120، 130. وفي المسألة الثانية 140 حقتان وبنت لبون واحدة. نعم. وفي 150 ثلاثة حقة، وفي 150 احنا خيرنا، قلنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فالآن عندنا 150، 150 فيها ثلاث حقة، فيها ثلاث حقة. أعمارها كم قلنا؟ عمر الحقة ثلاث سنوات، ثلاث سنوات. نعم. وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 160 أربع بنات لبون، في كل 40 بنت لبون. فعندنا 40 و40 80 و40 و40 80، المجموع 160. ففي 160 أربع بنات لبون. نعم. وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 170 حقة. إذا أخذنا من 170 50 لأجل الحقة يبقى 120، 120 40 و40 و40. ففي 170 حقة وثلاث بنات لبون. نعم. وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 نقول لك أنت بالخيار. بالخيار عن أي شيء؟ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لأننا إذا قسمنا 40 200 على 50 فيها 4، وإذا قسمنا 200 على 40 فيها 5. أنت بالخيار. إذا عنده 200 من الإبل وأراد أن يخرج الزكاة نقول أنت بالخيار بين أن تخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. فأربع حقاق لكل حقة 50، 50 و50 و50 و50، هذه 200. أو 5 بنات لبون، 40 و40 و40 و40 و40، هذه 200. فهو بالخيار إذا كان لديه 200 بين 4 حقاق و5 بنات لبون. نعم. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون، ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها، وجبت عليه بنت لبون ما عنده بنت لبون، نقول ما في مانع أخرج بنت مخاض، لكن ادفع معها، ادفع معها شاة، أي ادفع معها الفرق الذي الفرق المستحق، أو ادفع حقة وخذ الفرق، وخذ الفرق. نعم. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاد، يعني يخرج أقل منها ويخرج معها شاتين، بنت مخاض وشاتين نيابة أو بدلا عن بنت لبون، أو يخرج حقة ويأخذ شاتين بمقابل الذي دفع، أو 20 درهما، أو شات وعشرة دراهم. ومن ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاد. بنت مخاد أقل ولا أكثر؟ أقل، ما دام يدفع أقل، يدفع بنت مخاض لازم أن يدفع الفرق. الفرق كم؟ قال يدفع شاتين أو 20 درهم. طيب ما عنده بنت لبون ولا عنده بنت مخاض، ومستحق عليه بنت لبون، قال يدفع حقه ويأخذ الفرق. كم الفرق؟ الفرق شاتين أو 20 درهم. قال ما عنده شاتين، قال يدفع شات وعشرة دراهم، أو يأخذ شات وعشرة دراهم للفرق. نعم. ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه. ويأخذه يعني يأخذ الفرق. نعم. وهو شاتان أو 20 درهما، ويجزئ شات وعشرة دراهم. الآن واضح المسألة يا أخوان؟ نعم. إنسان عنده 36 من الإبل، 36 من الإبل.